بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال المصنف حفظه الله: انحياز الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه نحو الجبل. قال: وبعد أن تمكن الصحابة رضي الله عنهم الذين رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صد هجمات المشركين، استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى بقية المسلمين فأقبل إليهم، فكان أول من عرفه بعد انتشار شائعة قتله، يعني كان أشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رجع للصحابة، فأول واحد عرف النبي مين؟ كعب بن مالك رضي الله عنه. قال: فكان أول من عرفه بعد انتشار شائعة قتله كعب بن مالك. قال: عرفت عينيه الشريفتين تتلألأان من تحت المغفر. يعني سيدنا كعب عرف النبي عليه الصلاة والسلام من عينيه. يقول: عرفت عينيه الشريفتين تتلألأان من تحت المغفر، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن اصمت، يعني اسكت، ما تعرفهمش إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام لسه عايش. قال: وذلك لئلا يعرف المشركون مكانه، إلا أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين، فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي 30 رجلا من الصحابة، فلما رأوه حيا بين أظهرهم فرحوا حتى كأنه لم يصبهم ما أصابهم، وهان عليهم ما فاتهم من القوم بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم عليهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن ينحازوا نحو جبل أحد، وعندما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الطريق إلى شعب الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد والحارث بن الصمة وكعب بن مالك وأبو دجانة وسهل بن حنيف وغيرهم، سعى المشركون إلى عرقلة انسحابه صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، واشتدوا في هجومهم لعرقلة الانسحاب، إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث المسلمين، يعني شدة وقوة المسلمين، يعني كقوة الأسد يعني. قال: وهكذا انهزم المشركون وفشلت محاولاتهم أمام بسالة المسلمين. قال: فصل. صعود الرسول صلى الله عليه وسلم الصخرة. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة التي في الشعب، فلما ذهب لينهض لم يستطع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان بدنا، أي بدنا أي كبر وأسن، والبادن الضخم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كبر فيه أو كبر في سنه صلى الله عليه وسلم، وظاهر بين درعين، مش بس كده، النبي عليه الصلاة والسلام كان لابس درع فوق درع، فكان ده ثقل تقيل، وأصابه الضعف لكثرة ما نزف دما من جرحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت الصخرة دي صعب إنه مش قادر يطلع عليها عليه الصلاة والسلام، بسبب الجراح وبسبب السن وبسبب إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لابس درعين فوق بعض، ودرع حديد تقيلة. فقال: فبرك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تحته. سبحان الله، سيدنا طلحة برك قعد كده وعمل ظهره سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فبرك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تحته، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى جلس إلى الصخرة أو على الصخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني طلحة رضي الله عنه فعل أفعال في يوم أحد وأظهر بطولات وتضحية، احنا قلنا أن إيده اتشلت ووقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوجب طلحة، أي أنه فعل شيئا استوجب به الجنة حين صنع برسوله صلى الله عليه وسلم ما صنع. ثم قال: مقتل أبي بن خلف لعنه الله. فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا، يعني واحد مننا، يعني أمله، يعني أيعطف عليه رجل منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي رواية ابن سعد في طبقاته: فاعترضه رجال من المؤمنين ليقتلوه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخروا استأخروا، يعني سيبوه. فخلوا سبيله، فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث بن الصم، فلما أخذها صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الشعراء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحرب أخذا شديدا. قال ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طعن أبي بن خلف بالحرب في الترقوة، عارفين ترقوة العظمة اللي في أعلى الصدر دي، طعنه في ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، يعني البيضة اللي هي الخوذة، والدرع سابغة الدرع يعني الشيء اللي هو بيستر العنق، ده بيبقى نازل كده بيغطي من الراس للصدر. يعني انت بتلبس الدرع ده بيبقى فوق على الصدر وكده، والجزء بتاع الرقبه ده بيبقى مكشوف، فبيلبسوا عليه فوق تحت المغفر او اللي هي الخوذه، بيلبسوا عليه المغفر اللي هو الحلقات الحديد بتبقى مغطيه، اسمها سابغه، بتبقى مغطيه الرقبه واعلى الصدر، فممكن يبقى فيها حته صغيره كده عند الترقوه كده، دي ثغره يعني اللي هي بين الجزء اللي بين اللي نازل من عند الراس من فوق واللي من بداية أعلى الصدر، حتة كده صغيرة كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضربه بالرمح، طعنه بالرمح في المكان ده من فرجة بين سابغة الدرع. سابغة الدرع قال هي شيء من حلق الدروع تستر العنق، والبيضة تدهده منه، أي من الطعنة. البيضة اللي هي الخوذة وقعت وبدأت تدحرج على الأرض من طعنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أي من الطعنة عن فرسه مرارا، وجعل يخور كما يخور الثور، زي الثور لما بيذبح كده يخور، هو قعد يخور كده كما يخور الثور. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير، يعني هي بس كانت تعويره بس، خدش يعني مش طعنه يعني قاتله يعني. قال قتلني والله محمد. فقالوا له ذهب والله فؤادك، مالك يا عم في ايه؟ والله ان بك من بأس، يعني ما بك من بأس. قال انه قد كان قال لي بمكه انا اقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. شوفوا شوفوا يا جماعة، هو ازاي مصدق النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الكفر، بيقول لهم قتلني، فقالوا له يا عم مالك انت، ده هي دي، ده جرح بسيط. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في مكة، كان اخبره في مكة، كان توعده بالقتل، قال انا اقتلك، فقال والله لو بصق علي لقتلني. وقصة ذلك اللي هي القصة اللي حصلت في مكة، أن أبي بن خلف كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول: يا محمد، إن عندي فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. يعني قال له ده أنا عندي فرس، ده أنا بطعمه كل يوم وبأكله بعلفه كويس، علشان الفرس ده اللي أنا هركبه وهقتلك عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله، وما تعدو الله بسرف وهم راجعون إلى مكة. ده يعني موطن قريب من مكة. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال النووي رحمه الله: قوله في سبيل الله احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص. فاهمين؟ يعني هو بيقول اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، يعني اشتد غضب ربنا سبحانه وتعالى على من قاتل النبي، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك. فهنا احترز بقوله في سبيل الله، علشان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل إنسان حدا، الإنسان مثلا مرتد أو قاتل أو زاني، كان يعني محصن يعني عليه رجل. قال: احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص، لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. الممثل يعني المصور من الممثلين، يعني المراد بالتصوير التماثيل وهكذا يعني. قال: آخر هجوم قام به المشركون. ولما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا فيه النيل من المسلمين، إلا أن المسلمين رموهم بالحجارة وقاتلوهم حتى فشلوا وارتدوا على أعقابهم. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعب معه أولئك النفر من أصحابه، إذ علت عالية من خيل قريش الجبل يقودهم أبو سفيان وخالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. يعني يا رب لا تسلطهم علينا، لا يعلونا، لا يستأصلوا المسلمين. ثم ندب أصحابه فتصدى لهم عمر بن الخطاب في رهط من المهاجرين فقاتلوهم ورموهم بالحجارة حتى أهبطوهم من الجبل. ثم قال تعالى: تغشية النعاس للمؤمنين. ثم أنزل الله تعالى النعاس أمانة منه على المسلمين حين اشتد عليهم الخوف. تخيل في وسط الخوف وفي وسط البأس ده ربنا سبحانه وتعالى يلقي على عباده على المجاهدين أمانة نعاسا. هو حد يجي له نوم في الوقت ده؟ يعني واحد العدو متربص به وعايز يقتله ده ينام ازاي؟ هينام ازاي؟ فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه يحفظ المجاهدين ويمن عليهم بالأمنة والنعاس، يشعر بشعور بالأمن وينام، علشان جسمه محتاج الراحة ومحتاج ان هو يتقوى على القتال. كما قال تعالى وإن قال حين ثم أنزل الله تعالى النعاس أمنة منه على المسلمين حين اشتد عليهم الخوف فما منهم أحد إلا وهو نائم. وفي ذلك يقول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. شوفوا يا جماعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى، تأمل في المعنى ده، إن هو الإنسان طبعا احنا مش مستوعبين يعني إيه إنسان يبقى واقف على ثغر من المجاهدين زي إخواننا في غزة دلوقتي، من المجاهدين واقف على ثغر والعدو ممكن يهجم عليه الفجر، ممكن يهجم عليه الصبح، ممكن يهجم عليه بالليل في أي وقت، فواقف على ثغر، واقف بيدافع، واقف مستني أي لحظة العدو يهجم فيها. فده ينام إمتى ويأكل إمتى ويقضي الحاجة إمتى؟ فده اللي خايف إن في أي لحظة العدو هيهجم. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو ينزل السكينة والأمن والنعاس على المسلمين في يوم أحد، كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم. روى البخاري في صحيحه عن أبي طلحة الأنصاري قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وأخذه. يعني هو ماسك السيف وبعدين النوم يغلبه، يقوم السيف وقع من إيده، بعدين يفوق يقوم ماسك السيف، يقوم النوم يغلبه تاني، سبحان الله. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاث من النعاس. وأخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته. يعني كله نايم قاعد يتهز كده، وإيه تحت الدرع بتاعه، خلاص كله إيه بينام يعني من النعاس. فذلك قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم. قال ابن كثير: والمقصود أن أحدا وقع فيها أشياء مما وقع في بدر، منها حصول النعاس اللي حصل في بدر حال التحام الحرب، وهذا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها. قال ابن القيم: والنعاس في الحرب عند الخوف دليل على الأمن، وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. يعني النعاس في وقت الحرب عند الخوف دليل على الأمن وهو من الله. طيب في الصلاة ومجالس الذكر والعلم النعاس ده إيه؟ من الشيطان. يعني لما تدخل الدرس كده والشيطان ينيمك، أو ده إيه؟ افهم من ده، هذا من الشيطان، من وسواسة الشيطان. لما تيجي تذكر ربنا سبحانه وتعالى الشيطان ينيمك، لما تيجي تصلي تحس إن أنت إيه عايز تنام والتثاؤب وهكذا. قال: حال المنافقين. أما المنافقون فلم يكن لهم هم إلا أنفسهم، زي ما يجي معانا إن شاء الله في المجلس القادم لما نتكلم عن سورة الحشر هنفهم إن إزاي أهل النفاق ما يهمهمش أي حاجة غير مصلحتهم الشخصية، كما قال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. يعني لا يغشاهم النعاس مع الناس من القلق والجزع والخوف. قال: وأما المنافقون فلم يكن لهم هم إلا أنفسهم، أجبنوا القوم وأرعنهم وأخذلهم للحق، فأنزل الله فيهم: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن شاء الله لما نتكلم على الآيات هيجي بقى المعنى ده بالتفصيل. يعني الآيات في سورة آل عمران، هذه آيات من سورة آل عمران. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.